السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هيد خلاص طلع قدامك، والثاني سودا ليه نعمل ايه؟ نعمل فورس. لو الهيد نوت انجيج او السيرفكس نوت فولي دايركتلي نعمل سيزاريان، يبقى نغير وضع الام واقف اكستوزي ودي اوبشن معاك. ولو لما تجي العيانه هنبحث دكاتره. لو دكاتره يا نور، لو لقينا الهيد نازله خلاص قريبه جدا مننا والثاني سودا ليه نركب فورس، لو اي حاجه مش طبيعيه هنعمل قيصريه. كده احنا كده خلصنا الحمد لله فيتال ويل بينج. معايا يا دكاتره؟ على فكره ده سهل مش صعب، ولا صعب؟ نعم؟ صعب؟ قوي؟ طيب يعني يا دكاتره احنا قلنا من الاول خالص قلنا الموضوع على فكره سيمبل مش صعب والله. هو اول حاجه تمام انها هو الفرد كونستنت معايا، العياده عايزه 10 لعبات 12 ساعه. طب يا دكاتره بص ريلاكس كده، 5 دقايق بالظبط عيد داخل 5 دقايق، كله 5 دقايق. طب فانتوا كده بقى ايه، اقعدوا كده يعني غيروا وضعكم، يكون عندكم يكون عندكم ايوه اقتناع بقى الفرد ولا حاجه. فاضل بس حته اخيره مال فورميشن، حته اخيره نعم دكاترة. بص انا ما عنديش مانع، بس في حاجة هو في ناس جايين انت برضه حاضر الكونترنس وحاضر الفيتا والبين، انا مش فاهم العيال حتى، بس في ناس جايين دلوقتي، في ناس جايين من الصف. انا عندي فكرة لطيفة جدا، عندي فكرة لطيفة قوي. لا لا عندي فكرة لطيفة. بص يا دكاترة، انا ممكن انا اللي عايز يمشي دلوقتي ممكن يمشي، والمرة الجاية اللي بناخد المرة الجاية اللي عايز ادرس دوت الساعة 5 يوم الحد الجاي اللي بعده ادى بالمال فورميشن، يعني بحيث اللي عايز يمشي دلوقتي ممكن يمشي. نعم؟ لا مش 2 يبقى 5. الحد على فيه ساعتين عندي ده. ف الساعة 5؟ الحد مش الجاي، اللي جاي لحد الساعة 5 اللي جاي دوت مال برزنتيشن ده طويل. اللي هيجي يا جماعة يجي من الساعة 5 عشان اقعد لغاية الساعة 11. طب وعدد البرزنتيشن امتى؟ يوم الجمعة بعد الصلاة. ساعتين ونص. معايا ده كده؟ الحد الجاي الساعة 5. في حاجة في حاجه يا جماعه، انا عامل حاسس اعلانات كتير جدا، يعني مثلا اللي هو ايه المفروض الكونترنس كان فيه يومين فاهمين، وكان يعني فهو ما يكونش ورا بعض كده، كله ورا بعض كده يا جماعه كده كتير عليكم، كله ورا بعض كتير يعني فاهمين. فانتوا قسموا برضه، يعني مره تاخدوا الكونترنس ده، هم ايام تاخدوا ما تجيش كله مع بعض تحت السحر بقى. هديك في عيد الاسبوع الجاي والمواضيع كمان. طب 10 5 دقايق وده هوديك من 5 دقايق اول ما ادوكم مواعيد. بص يا جدع، مره ثانيه الدرس عشان اعرف ايه الصعب فيه، عايز تقول لي ايه الصعب. انا هقول دلوقتي كده الدرس ركز عشان تقول لي ايه الصعب. اول حاجه قلتها هو ايه كارد كاونت سنتر، اول حاجه كارد كاونت الثانيه يا دكاتره. الكارد عباره عن ايه؟ عباره عن 10 موفمنت 16 ساعه. خلاص؟ 10 موفمنت اسمها كارد كاونت سنتر. مزاياها ان هي سهله وبسيطه ورخيصه ومالهاش كونتراديكيشن، لكن مشاكلها ان هي سبجكتيف مش كافيه لوحدها في الفولو اب. معايا دكاترة؟ طيب الحاجة الثانية بقى اللي ممكن نعملها هو الوزن والطول والعرض. الطول اسمها سيمبليو فاندل هايت، وممكن اقسمها هي لوحدها كده في رسم بياني اسمها جرافيدو بريم. ممكن احطها في فورمولا، واحدة ماكدونالدز والثانية جونسون، واحدة سي اتش والثانية لفيتا الوينز، واحدة اقسمها على سقف والثانية رقم 11 12 واضربها في 55. الوزن الوزن يا دكاتره نص كيلو في الاسبوع بعد 20 اسبوع. نص السبيل بتزيد نص كيلو في الاسبوع بعد ايه؟ بعد 20 اسبوع. نقول لك الترا ساوند، شوف الترا ساوند الف. الترا ساوند الف في بلاسيتا، في اللايكر، في البيبي، ما تبقاش دماغك. ده كلام فارغ، الفه انت. بعد 20 اسبوع. كله بعد 20. نيجي بعد كده بقى يا شباب، نيجي بعد كده بقى على ايه؟ على الدوبلر. الدوبلر يهمني مين؟ يهمني اس دي ريشيو. اس دي ريشيو يهمني برضه بقى، انت عارف ان الدايسيل بلس لو هيقل في بري كلامسيا تدريجيا الى ان يختفي، الى ان يحصل في ريفرسال وديبريدكس. دخلنا بعد كده على جهاز اسيتيجي. عباره عن اسيتيجي عباره عن اشوف علاقه ورقه كده بس بياني ما بين الكونتراكشن وما بين الفيتا هارت ريت. معايا يا دكاتره؟ جهاز اسيتيجي ده اول حاجه النون ستريس من غير كونتراكشن، وليه خمسه بارامترز اللي هو البلس فيتا هارت ريت والفاريابيلتي اثنين امبليتيود وديوريشن وفريكونسي واكسلريشن وديسلريشن. التعبير عن الدراج الامريكاني ما توجعش مال الدراج الانجليزي امريكاني. الدين ده 2 في ال 20 يبقى رياكتف، قال 2 في ال 20 يبقى نون رياكتف، 2 في ال 40 يبقى نون رياكتف. دخلنا بعد كده على مين؟ على الستريس. ايه الستريس؟ يجيب كونتراكشن، لو ما حصلش خالص ديسلريشن، ديسلريشن بقى المرات عادي 100 100، لو ديسلريشن كتير يبقى العيال ده تعبان، ديسلريشن قليل سسبشن وينعيد تست مره ثانيه. سسبشن عيد تست ايه؟ مره ثانيه. ممكن ما يحصلش كونتراكشن خالص انسسبكتد، كونتراكشن كتيره جدا جدا جدا يبقى هايبر ستيميليشن، وكل دوت انديكيشن فور ريبيتيشن هارتفيس. طب ايه بقى اللي كونفيرمتيف ايه؟ البايو فيزيكال بروفايل بتاع مانينج الامريكاني. خمسه بارامترز بجاهزين، نون ستريس تعرفينه، وفي بعد كده بقى فيتال اسبيريشن، فيتال موفمنت، فيتال تون، لايكور 8 ل 10 ريبيت بعد اسبوع، 6 لو ماتشور ترمينيت، في ماتشور عيد كل يوم. اقل من 6 ترميت بس بشرط يا جماعه ال 8 ديت والسته دي تبقاش هنا الزيرو في اللايكور. الزيرو في اللايكور ده معناه ترميت. ممكن ده الموديفايد باي فيزيكا بروفايل. ايه الموديفايد؟ شيل نايس ستريس لو مش عندك في العياده، شيل تعمل بس الترا ساوند بس يشوف لي الايه؟ موفمنت وريسبيريشن والتو. الانترا بارتال كان داتا ميجر بيت الهارت ريت. معايا دكاتره؟ يهمنا في الليبر هو الديسلريشن وليس الانواع. ايرلي بدايه مع بدايه، نهايه مع نهايه. ليه؟ متبقى متأخرة، نهاية متأخرة. فاريبل مفيش علاقة بالاتنين. دي معناها هيد كومبريشن، دي معناها ديستريس. أما الفاريبل معناها امبلاتال كورد هيد كومبريشن. دي دول فاريبل، الفاريبل مالهاش علاقة أصلا، ممكن ما تلاقيها مش موجودة في مرة، موجودة في مرة، قبل الكونتراكشن مرة ثانية. معايا؟ فبعد كده الدكاترة بقى هنا إيه اللي هو في هارت ريت؟ نعم؟ الأولانية هيد كومبريشن. نيرفس. الثانيه بايوكيميكال نتيجه لاكتيك اسيد معناها فيتا ديستريس. الثالثه الفاريبل دي معناها امبلاتال كورد كومبريشن، يبقى دخل على امبلاتال كورد فده مش داخله نفس فيحتاج شويه ديستريشن. بعد كده الميجر الثانيه يا دكاتره هو بالس اوكسيمتري، ودي اي كلام. الميجر الثالثه ودي اهمهم فيتا سكالبي اتش، قال لي 9.2 من 10 في المريض سيزاريا، اكثر من 7 وربع نورمال زي كل كم الولاده، 7 ل 7 2 من 10 وربع ده ريبيت كل ايه؟ كل 6 ساعات. الدين ستيميليشن يا اما تسكن تضربه على راسه يا اما تخطه ببص اللي هي بابا كوست ستيميليشن تيست. اخر حاجه بيكون ستيننج، لو في ميكون معنا كده في ده ستريس نعمل ايه؟ غير ورق العيانه، غير وضعها، اديها اكسس، التوب اكستوسس، اديها فلويدز، ولو ما نفعش هتبحث العيانه، لو الهيد قريب منك تسال السودا ريت اعمل فورسكس، لو مش كده اعمل سيزيريان سكشن. ايه بقى صعب في الدرس؟ نعم؟ ايوه بس ايه عشان بس اعرف يعني اللي هو ايه اللي مشكله في الكاس؟ معلش دي لازم معلش بس هل في حاجه صعبه؟ لو ارجع مره ومرتين يعني لو احنا قلنا كده جمعناهم تاني، قلنا اي بي سي دي الترا ساوند جمعناه، وقلنا بعد كده الانترا برضه 3 2 1 3 ستيميوليشن 3 ميجر 2 ستيميوليشن واحده ميكوني اي انيسن تيز بي بايوفيزيكا بروفايل موديفاي بتاعه السي سي تي جي معايا كده بنوعين وكارديف دي الالترا ساوند. الانترا بارتال 3 2 1 3 ميجر 2 ستيميليشن هارت ليكونيا. ده ازاي يا جماعه لو ضغط امتحان يبقى صعب عليك ولا سهل؟ سهل ان شاء الله ولا برضه لسه صعب برضه؟ سهل سهل. دلوقتي يا جماعه دلوقتي قولوا ريبيتيشن ميكس بيرفكشن، ولما نعيده مره ثانيه متهيألي هيبقى سهل سهل جدا باذن الله. طيب دي مكان عملت فورميشن بقى دكاتره. ماشي. المراجعات على فكره هي المجموعات الاساسيه بقى دكاتره المجموعات الاساسيه اللي عايز يحضر يحضر بقى اللي عايز منهم اي حد يحضر يحضر يعني اي حد يحضر يا جماعه احضروا كل حاجه زي ما انتوا عايزين اي حد يحضر اي حاجه في عندنا هنا في مجاميع اللي هي الاساسيه هم مجموعتين في الحصتين في الاسبوع سبت واربع مريض نصر وحد وخميس عبثيه هو جاي ان شاء الله في توينز وريا ديزيز حصه والثانيه تبدا الاسبوع الجاي نعم لا الحد واربع دي في الحد وخميس في العباسيه سبت واربع مية نصر نعم الساعه كام العباسيه دايما اخليها العباسيه يا جماعه سبعه مية نصر سبعه قصدي سبعه لتسعه وان شاء الله الحد يبدا باثنين اربعه في عايز بس كمان حاجه ثانيه انا في كلينيكال هشرح حاجات في كلينيكال يعني ان شاء الله الاسبوع ده نعم كلينيكال مش مشكله هو محضره بس الاسبوع الجاي الجمعه يا جماعه الجمعه قبل الصلاه الجمعه الجايه جمعه قبل الصلاه اعاده الكونتراسبشن على فكرة لحد هنا الأسبوع ده الساعة 5 لغاية الساعة 10 ده ميل برزنتيشن الجمعة بعد الصلاة إعادة الميل برزنتيشن يبدو عادي ودول بيبقوا عادي نعم في الآخر بقى لما خلص كنت عشان أعيد على طول لأن معظم الناس هنا في الموقع طيب بجد عايزه تقدر في الماس كوميشن ولا ايه ولا ما تقدروش؟ طب نعم؟ طب سؤال هل المجموعه اللي هنا ممكن ان هم يحضروا مثلا اصل برضه عايز تكون برضه تسمعوها برضه بروقان يعني مش عايز ان احنا ايه يعني ما بنحبش حاجه برضه اللي هي تضحك كده والناس تعبانه. انا بحب حاجه تضحك بروقان قوي. هل ممكن ننزل مثلا يوم على فكره السته الصغيره قوي السته الصغيره جدا. هل ممكن ناخدها في اخر السته؟ معايا عشان دي بس عايز اشرحها بروقان، عايز اشرحها يا جماعه والناس تبقى رايقه شويه. في ناس فعلا شايفها انت تعبان اول النهار فعلا تعب. نعم؟ طب يلا، ماشي، انت عايز تشرحها. طيب بصوا بقى اللي فاتت. هنا اللي فاتت بص الحاجات كلها هنا. كلها هنا ما عدا الكبت والغرفه اللي هي توينز ورينا الديز والفيس. الماتريشن بشوف ناس في ناس كتير بتعرف نعم حد من السنه نعم من حد من الاثنين يوم الخميس الخميس بقى دي الخميس دي عادة اللي انت هتعرفها يوم الاثنين فاكر؟ الاثنين الحد اللي بعديه بقى اللي جاي ملبس اللي جاي ملبس بس الحد اللي بعديه دي هي الحد نعم ايه يلا اللي فات يا شباب خلصكم بقى يلا يلا بصوا المانفورميشن بقى كوجيتا فيها مانفورميشن تعالى بقى نقرا بقى كده دي اللي هي اللي طبعا مكتوبه حلوه جدا جدا في الاخر هي اللي كانت يلا بقى يلا شباب يلا شباب عشان بقى ايه تنجزوا بقى يلا يوم الخميس الاخير بس ماله ده الصبح اللي هو يعني اللي هنا دي لا السي بي دي وال ما دي يا ابني هنا من 2 4 لا طب والخميس بتاع السي بي دي والجاف ده ملف الحي 7 9 تحت 7 9 اهو دكتور انت كده مزود علينا احنا بتوع النظري 3 حصص زياده ليه؟ يعني كده بناخد 6 حصص نسا ليه؟ ليه؟ عندك حصتين نظري هم حلو كده. وعندك حصه واحده بس الخميس هيبدا حصه، ويوم الجمعه بالصلاه ادي اربع حصه. فين بقى ست حصه؟ يوم الجمعه قبل الصلاه دي حصتين. انا خلصت الدكتور خلاص، انا ما رديت على النبي الجزمه. كان خاصة على الاسبوعين، يعني ده اسبوع وغد اسبوع كمان وخاصة على الاسبوع. اسبوع يا جماعة واحد بس وخاصة على الاسبوع. انت عارف الحد الجاي لا الحد اللي بعده اول حاجة ابدأ بيها وبعد كده ابدأ بالايد او البيت. الماس كويشن بعد كده عليه ايميل فورميشن. هو انا كلمة كونجيتال ايه كونجيتال؟ كونجيتال معناها ديتد سنس بيرث. ديتد سنس بيرث معايا دكاترة؟ ويعني مال فورميشن، مال يعني ابنورمال وفورميشن تكوين، فمال فورميشن يعني ابنورمال فورميشن. يبقى دي اسمها كونجيتال فيتس مال فورميشن او كونجيتال فيتس انوماليز. ان يعني ابنورمال وامت يعني برضه فورميشن، فده ابنورمال فورميشن انومالي. انومالي يعني معناها ديفييتد فروم نورمال. بس فاهم يعني ايه انومالي؟ يعني بيقول لك الات انومالي. يعني ايه انومالي؟ يعني ديفييت فروم نورمال. ديفييت فروم اللي هو ايه نورمال. معايا يا دكاتره؟ اه والله الحوار اللي بدنا كده. قالش ده انومالي مش عارف كلام كده. فاهم ده الشباب موجودين يعني بنتكلم عنه. نقعد نقلل شعب بطل على الناس كلها. معايا يا دكاتره فانومالي هنا يعني فروم نورمال مال فورميشن يعني ابنورمال فورميشن. ايه الاسباب بقى؟ الاسباب بقى دكاتره هو ممكن يبقى جيناتيك او كروموسومات. جيناتيك او كروموسومات صح؟ فاري دايفنج بقى ترانسلوكيشنز اكسترا كروموسوم تيرنر داون صح؟ فاري ممكن جيناتيك او كروموسومات. ايه كمان ممكن؟ انفيرمنتال بقى دكاتره. زي انفيرمنتال ادويه انفكشن الراديشن ممكن يبقى مالتي فاكتوريال يعني اكتر من عامل وده موست كومن. مالتي فاكتوريال دي بس هو الموست كومن. مالتي فاكتوريال دي بس هو الموست ايه؟ الموست كومن. معايا يا دكاتره؟ على فكره البوست دي كان ليها اختصار جميل قوي. في مين منكم بيروح تجاره؟ في ممر اسمه ممر ايه؟ مشهور جدا في التجاره. ممر ده في التجاره هو اسمه ممر جيمي. حاسس عنه خالص؟ ما عادش بيروح تجاره بقى عيال مش طلبه. قالوا ما عادش بيروح تجاره خالص. ما عارف اسمه مار جيمي. فهنا نفس القصه برضه دي تبع الفورميشن تابع هو ايه؟ هو جيمي. جيناتيك انفيرمنتال ماس فاكتوريال وايه بس. معايا دكاتره؟ طيب تعالى نخش على كده ايه الاسسمنت بقى؟ الاسسمنت بتاعت المال فورميشنز بقى. خلي بالك ان في عندنا دلوقتي يا دكاتره في حاجه اسمها بري بريجننسي اسسمنت. يعني ايه بري بريجننسي اسسمنت؟ يعني احنا قبل بريجننسي ممكن نعمل اسسمنت معين. يعني ايه قبل الحمل يعني اسسمنت؟ بص ازاي؟ ان احنا دكاتره ممكن يبقى في عيانه جالها قبل كده مال فورميشن او في العيله ده الناس الجوزه قريب في العيله في مال فورميشن. معايا دكاتره مش معايا؟ فدي اسمها جيناتيك كونسلنج. يعني ايه جيناتيك كونسلنج؟ يعني ايه؟ جيناتيك كونسلنج معناها ان انا هجيب الايه كابل دوت الزوج والزوج اللي عندهم في عيلتهم مال فورميشن. وليكن مثلا كان في كابل مثلا تمام كان هو وهي كان قريب وكان العيله عندهم كتير قوي عندهم ريتنايت بيجمنتوزا. ريتنايت بيجمنتوزا. فبنشوف بقى نقول لهم بقى يا جماعه نقول جايبين على النت ضد بيجمنتوزا معايا الانسنس كام والريبيتيشن كام والدينجر قد ايه؟ ونقول لهم بقى يا جماعه انتوا هتتجوزوا بعض ماشي بس في احتمال يحصل ريتنايت بيجمنتوزا كذا في المية. معايا دكاتره مش معايا؟ وممكن نعمل لكم تحقيق عشان نعرف كده عندكم بقى ولا ما عندكمش هذه الجينات. الحاجات دي كلها. فدي اسمها جينيتك كاونسلنج. جينيتك كاونسلنج ده بقول لهم اللي مثلا قبل جاله قبل كده مال فورميشن اقول لهم اللي جالكم ده المعايد ده اللي جالكم مال فورميشن كان عنده كذا وكذا وكذا وكذا. نسبه تكراره كذا وكذا وكذا. معايا ده كذا؟ فده ريكارنس نوع على مال فورميشن الحصر وريكارنس ريت لهذه المال فورميشن. في حاجه اسمها جينيتك سكريننج. معايا ده كذا؟ عباره عن ايه بقى؟ ان مثلا في مثلا عائلات وليكن في الجوز في اليهود عندهم انتشار للكونجيتال ادرينال هايبرديز. فممكن كده وما هم عاملين بقى مثلا كده في اماكن معينه يعني في يهود تمام معينين بيبقى عندهم الكروموسومز الحاجات او الجينيتكس تمام كتيره قوي عندهم العيالات دي كلها فيها كونجيتال هايبرديز. فكل عيال الناس كلهم بيعملوا كده سكرين كلهم للجينز اوف والجهه ده ليبيا. احنا عندنا في مصر فينا سيستم سكريننج لكعب العيل ده لكونجيتال هايبوثايرويديزم، ده سكريننج برضه. ممكن في مالكتونوريا ده سكريننج برضه. معايا في عندنا في جينيتك كاونسلنج وجينيتك سكريننج. ده بري بريجننس. هتيجي للكابلز نقعد نتكلم معاهم شويه او ساعه الولاده معايا كده دكاتره ممكن اعمل او ممكن اعمل الاهل نفسهم كمان. ده سكريننج بري بريجننسي سكريننج لبعض الامراض اللي هي منتشره في العيله او في الاسره او في المجتمع. اسمها جينيتك كاونسلنج جينيتك سكريننج. هنا عندنا بقى كمان اللي هو بري نيتال. ايه بقى بري نيتال بقى؟ تيجي لنا العيله بقى نسال بقى. تيجي لنا الاسره بقى. ده اسمه ايه؟ اسمه بري نيتال اسيستنس. تيجي الام ولا انت عندك كام سنه يا مدام؟ اكتر من 35 ولا اقل من 35؟ لا اقل. طب انت عندك في بوست فاميلي هيستوري اوف مالفورميشنز؟ لا ما عنديش. طب انت اللي جاي جبت عيال قبل كده مالفورمت؟ ما ده هنا ده جت ده هيستوري. باخد هيستوري من العيال. ست حامل وباخد منها هيستوري. إذا ما خدش مرة هيستوري قلت لها عندك في العيلة حتى عيال مدورة وعيال مشوهة والكلام ده كله؟ مش خدت كل شوية قلت لهم عيال مدورة مشوهة في كل الفيميلز؟ طب بوست فاميلي هيستوري عيال سعيدة أحس بيها سواء عيال مشوهة؟ طب أنت جبت قبل كده عيل أي فيميل فورميشن ولا؟ في الإكزامينيشن اللي كاتبة برضه البولا هيدرامس البولا هيدرامس كان فيها كتير جدا مال فورميشن فنبص على البطن العيل شكله عامل إزاي؟ طب الدنيا بطنها كبيرة بولا هيدرامس بطنها صغيرة أولا هيدرامس فده كله ده ايه؟ ده assessment at pregnancy. في على فكره كمان investigations مهمه جدا عايزين نعرفها. ايه investigations؟ منها investigations قويه بقى invasive investigations. بضطر اتدخل جوه البطن واقعد بقى ابحث او في non invasive زي non invasive زي non invasive زي مين؟ ultrasound وعندي في 2D ultrasound اي كلام وعندي 3D اختفى خلاص. وفي فور دي جديد بقى، فور دي بقى يوريك عيل بقى شكله العيل بجد بقى منظر جميل جدا عايش شكله واضح زي الشمس قدامك هنا بشوف قدام عينيك شوف المالفورميشنز وكل حاجه فده فور دي الترا ساوند. ده ممكن كمان اقيس كمان اثر عيل ليه بقى؟ العيل هو اللي عنده داوت سندروم او اللي عنده كاريو دايفنج يبقى عنده مشكله في الليمفاتيك سيستم مشكله في الليمفاتيك ايجنت فده اثر تقيل قوي اسمه نيوكال ترانسلوسنسي يبعد عن النيوكال اللي جبته النيوكي ترانسلوسنسي بتلاقي هنا اساس خيم ليه؟ عنده هنا اندر ديفلوبمنت اوف ذا ليمفاتيك سيستم فتلاقي اساس فيه ميه كتير اسمها نيوكال ترانسلوسنسي. عارفين بيتقاس عند كام اسبوع دوت؟ 11 ل 13 اسبوع لو قفل عين سمك قفل عين لو اكتر من 1.5 مللي بفكر في داون سندروم بشوف قبل عيلة دكاترة في 11 12 اسبوع 10 13 لو اصبح نص مللي بفكر في داون سندروم. معايا يا شباب ولا مش معايا؟ معايا يا دكتور ولا ايه ولا نمت ولا ايه؟ طيب قدامي شرف ليه معلش معايا يا دكاترة. طب نيجي بعد كده بقى ايه كمان؟ نيجي بعد كده على التست اللي اسمها باي كيميكال تست. طيب فالديبك تيست زي مين بقى؟ في تيست هنا مهم قوي اوعى تنسوه ده وبنقيس هنا المين بروتين في العيل. عارفين ما هو المين بروتين في العيل؟ اسمه ايه؟ اسمه الفا تي 2 بروتين حتى اسمه تي 2 يعني بتاع العيل الفا تي بروتين ده بيتكون في الليفر واليوكساك بيتكون في دم العيل عالي جدا بعد كده ينزل في اللايفر بعد كده يمتص للام فموجود في الام كمان. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد من دم الام اسمها ماتيرنال سيرم انتيبروتين وناخد ممكن اخده في اللايكور فاسمه ايه؟ امنيوتيك فلويد انتيبروتين. معايا يا شباب؟ ولا مش معايا؟ نعم؟ ايوه جميل قوي السؤال ده عندكم بقى في رص بقى تعالى نبص بقى دم اولا هو بيزيد في اي مالفورميشن الا في حالات معينه بيقل يبقى هو بيزيد جدا جدا جدا ليه؟ يعني بيزيد كل حاجه تقريبا كل ما الكروشه بيزيد فيها تقريبا لكنه بيقل فين بقى يا جماعه؟ اهم حاجه بيقل فيها طبعا في تلبس لو عيل مات بيقل لو في تلبس يعني بيزيد كارمول مش عايز يلبس فيه قليل صح؟ والقول المقصود بتاعنا بقى مشهور جدا على فكره خلي بالك يقول لك ايه بقى؟ يقول لك على فكره الفيت بروتين ان داون ان داون سندروم. اوعى تنسى القول المقصود ده مهم جدا جدا جدا جدا الفيت بروتين از داون ان داون افكت بقى ايه؟ السكري ديكتا فهمت كده ديكتا قلت لكم عليه؟ نعم ده السبعة الثامن ده ولا 15؟ لا لا هو الصين كان عندي كده في طالب الاول الدفعه كده كان كتاب كده كام ورقه معايا دكاتره. اوعى انسى بقى يقول لك ايه البروتين از داون ان داون، يعني من النقطه المهمه جدا ان هو قليل في داون سندروم. فروحنا دخلناه بقى في التستات بقى يا شباب، وجدنا ان في الداون سندروم بيكون عندهم بلاسنتا كبيره شويه فده الاس جي عالي شويه. فعملنا حاجه اسمها دبل تيست. ايه بقى الدبل تيست؟ الدبل تيست هو انت بروتين قليل اتش تي جي عالي يبقى يديك الماركر. عملها عند حدود 16 اسبوع 10 ويكس 10 ويكس في 16 اسبوع ل 20 اسبوع اسمها بايكيميكال ماركر. هاي دخلت هنا امبيدد لا ده مكتوب لك سيرة بس عليها من الاوبرا فشفت هنا فيها ايه؟ انت بروتين و اتش تي جي ده واضي وده عالي معايا؟ رحنا حطينا عليها كمان تيست تاني بقى اسمه تريبل ماركر. ضفنا عليها ايه؟ لقينا برضه الاي 3 قليل فبقى تريبل ماركر. بعد ما كان دبل ماركر بقى تريبل ماركر. وحديثا جدا جدا رحنا جايبين واحد رابع اسمه كوادربل تيست. ايه بقى الكوادربل تيست بقى؟ كوادربل تيست زودنا انهبين لقينا انهبين بيزيد انهبين زاد. يبقى انا عندي كام تيست كده؟ اربع تيستات دبل وتريبل وكوادربل تيست. ده كله في الداون ولا في ايه؟ ده كله في الداون. كل ده يا جماعه بيدل على مين؟ على الداون سندروم. سؤال اول مهم قوي الضابط بيشبهوه جدا زي كوخه السودان والترابل وكوادربل ايه؟ وكوادربل تيست. كوخه السودان معلومه على الضابط تيست ولا فهم شيء؟ صح كده؟ تمام دبل تمام وترابل وكوادربل ايه؟ تمام اه بيعدي اليوم الاول الفانيك داون سندروم بس معايا شباب داون سندروم. تعالى نخش بقى نعمل بقى ايه؟ نعمل انفيزيف تيست. انفيزيف تيست لو معاك ولا اس ما حدش كان بيكتب حاجه ليه؟ ما في كل الاس كل ده في الاس كله نيجي بعد كده بقى يا شباب على ايه؟ على انفيزيف تيست بقى. ايه الانفيزيف تيست بقى يا دكاتره؟ على فكره ممكن اعمل هنا انفستيجيشن ولسه العيل ما اتكونش. يعني ايه؟ لسه ما دخلتوش دوت النمط. انا ما بعرفش انا يبقى عندي يا دكاتره تمام. في بعض المعامل تقول لها بص انا عايز تحللي. انت عارفين لما البيبي ده الاول بيبقى فيه انر سيلمس واوتر ايه؟ سيلمس. والمصري كده هو لسه في اربع ثمان خلايا اربع ثمان خلايا بس باخد خليتين من الاوتر سيلمس خليتين ونحللهم من الاوتر سيلمس دي بلاسينتا كلام فارغ معايا يا دكاتره. طب ناخد من الاوتر سيلمس حاجه اسمها بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوز اللي هو بي يعني بري امبلانتيشن جي جينيتك دي دايجنوز اسمها بي جي دي. ايه بقى البي جي دي؟ هي بري امبلانتيشن جين دايجنوز. باخد خليتين ولسه في دخل ليه اربع ثمان خلايا. العيال كويسه ادخلهم في البطن مامتهم مره ثانيه في الرحم ادرحهم في الرحم مره ثانيه. الوحشين قالوا انا خلاص ملوش لازمه. يعني ممكن انا دلوقتي احسن السكريبت بتاع مين؟ بتاع الاي ار تي. طفل انابيب ازاي؟ هناخد لما هو اربع ثمان خلايا اهو ادي مثلا واحد كده أربعة كده تمام كده أربع ثمان خلايا لسه في المنظر ده كده أربع ثمان خلايا معاك أربع خلايا اتنين من الأوتر سيلمات وحللهم بعد كده يا شباب تمام. الإمبريز النورمال أرجعها للأم الإمبريز أبنورمال خلاص بقى تمام أعملهم سكاردينج إن أنا أغيهم بقى خلاص مش عايزهم لأنهم كده في إيه مات فوق ما لا تسأل نبيل أنا عامل أنا قدام عينيا أنا تسأل نبيل نعم لا انا ده جبت من ام كوكو جبت من اب سبير وقدام عينيا عاملها بتخشي انا قلت ان مش هحطها في امك لا قبل ما ادخل ام اخد منها وادخل ام بعد كده معايا دكاتره. في حاجه ثانيه برضه ممكن اعملها دي بدري دي عند كام؟ عند 9 الى 12 اسبوع. ايه بقى دوت؟ ممكن اخش عند البطن اخش بين السيرفكس واقوم واخد لي كده ايه من الكورين في اللايت اخد سامبلنج منها اسمها كوريونيك فيلاس سامبلينج. كوريونيك فيلاس سامبلينج تعمل بدري جدا معايا دي فتره خلايا بتاخد الكوريونيك فيلاس معايا عشان حلاوتها ان البروتوبلاست دي زي رابت جروي يعني ما ينفعش اخد خلايا كويس منها لازم الخلايا تنفصل تنفصل تنفصل تكون خلايا كتير عشان اعيش فيها اللي انا عايزه معايا ولا مش معايا؟ فهي الخلايا تنفصل البروتوبلاست تنفصل معايا. فباخد هنا عينه من الكوريونيك فيلاس سامبلينج خلاص 9 ل 12 اسبوع واشوف انا عايزه بقى ايه. عندي تيست بقى ابص على لو في كروموسومال ابنورماليتيز لو في انزايمز لو في اي حاجه ابص عليها فهنا خلي بالكم اسمها كوريونيك فيزا فاملي. حلاوتها انا بعملها فيري ايرلي. يعني كام فيري ايرلي؟ يعني كام؟ عن 9 اسابيع 12 اسبوع فيري ايرلي. حتى لو تعمل ترمينيشن لهم مش بتبين. يعني حتى لو هو حلال ولا حرام احنا يعني في ناس اللي في اوسط مصر ممكن تعمل ابورشن مش مشكله. فلو حلال ولا حرام في ناس كتير قوي لك لا مش مشكله اول 3 شهور لغايه لسه تروح تدخل التربيه في البيبي فممكن تعمل ترمينيشن رغم ان انا عن نفسي ما بحبش اعمل ترمينيشن لا في الفرس ولا حتى من اول يوم لان الانقسام ده انا عن نفسي يعني لما طفل هي روح والانقسام ده كتب القسم ازاي؟ ايه اللي يخليها القسم كده؟ يبقى ده اكيد كائن حي مش كائن ميت صح؟ فاحنا ايه القسم مش هخش فيها هذه القصه بس انا عن نفسي من النوع اللي انا ايه؟ ارجع القسم خالص. بحب اريح نفسي فات تخلص وين اقسم صح؟ فانا بخاف اعمل ترمينيشن حتى لو اول ثلاث مستر وثلاث مستر بس مش هخش. صح على اي حد تاني تعمل ترمينيشن. انا احب اريح دماغي جدا كده مزاج انا في شغلي كده اللي يعجبني اشتغله ما يعجبنيش ما اشتغلوش. معايا يا دكاتره؟ فكوريونيك ايه؟ كوريونيك فيلا ساندويتش. الراي انا بادئ ان انا اعمل ده في الاول اعمل ترمينيشن اعمل ترمينيشن براحتك. لا مش حرام ماشي دي حاجه. حاجه انا اقوم مش حاسس بالعين مش حاسس بالعين مش حاسس بالعين. انما اللي بعديها بقى مثلا الاميسيتيز عشان اخد 100 اميسيتيز 10 مللي لازم اكون دخلت كام؟ عن 16 20 اسبوع نص الحمل. عشان اخد كميه كبيره عشان لما اخش من الابره ما اعورش العين. يبقى في كميه اخد 10 مللي من اللايفر. ده اتاخر شويه عن نص الحمل. ساعتها يا جماعه في السن دوت الفتره دي العيال بدات بيلعب والام حاسه ان في عيل جواها وفي حركه وبقت بتتابعه. فتخيل لو هي انا بسحب منها اللايفر بسحبه واعمل له بعد كده كاريوتايبنج ولا عايز امان فورمت ولا ماما انا عايز امان فورمت لازم انزله. طبعا يا جماعه راي الدين ساعات ان هو لا ما ينفعش تنزله عشان ده عد خلاص ده فيه روح. امان فورمت بس استحمل. دي حاجه. تاني حاجه الام نفسها ما تديهوش في الفتره اللي فاتت العيال بدا يلعب كده وكبر بس هتقولي ان هي برضه ايه برضه صعب. معايا يا شباب؟ فصعب الفتره دي 19 20 اسبوع دي 19 20 دي فتره صعبه على الام وعلى برضه ليه كناحيه دينيه برضه من صعب ان فيها ايه ترمينيشن. في حاجات تانية ممكن نعملها برضه. ايه الحاجات ممكن نعملها تانية يا شباب؟ ممكن اخش كده اهوت ادي العيل ده انستيزيا وبعدين اخش على الامبريكال كورن واخش على البيت واسحب شويه دم. اسمها ايه دي يا دكتور؟ على الكورن اسحب البيت بتاع شويه دم اسمها ايه؟ كوردو سنتيز. يعني انا سنتيز انا قلت ايه من شويه؟ انا قلت كم تفتح حتى الان حتى فاكر مش فاكرينه. هي بس هي اسماء بقى مختلفه. هي احنا قلنا يا شباب احنا قلنا ان هو طيب عندنا ان هو نون انفيزف اللي هو بايوكيميكال والترا ساوند. بعد كده قلنا انفيزف زي مين؟ بري امبوزر اي دايجنوز دي اول واحده. الحاجه الثانيه كوريك بلا سامبلي. الحاجه الثالثه امنيسنتيتس باخد كريم العيان في الدور. رابع حاجه نعمل كورت سنتيتس ناخد بقى دم بقى ونبص بقى كاريوتايبنج ينفع جيناتك تنفع معايا كده فيتا سكس ينفع انيميا تنفع لو عايز تبقى حاجه في الدم تشوفها. الحاجه الرابعه بقى ممكن ابص على العيل بقى فيجواليزيشن حاجه اسمها فيتوسكوبي. ايه بقى فيتوسكوبي؟ اخش كده في البطن كده من البطن على جدول اخش بمنظار بص على العيل او ممكن اخش من الفاجينا من السيرفكس ابص على العيل اسمها امبريوسكوبي. عايز تاخد منه عينه حتى خد منه عينه. عايز من الجلد تاخد منه عينه خد منه عينه. خش منين يا دكتور؟ من البطن بمنظار او من الفاجينا من السيرفكس منظار برضه ابص على مين؟ ابص على البيبي منظار رفيع قوي خش على شوفه اخرج من المبرنج كده ماشي لو عديت عشان كده دي كومبليكيشن جايه دلوقتي معايا دكاتره. يبقى ممكن هنا ابص على العين كمان انتريوسكوبي وفيتوسكوبي. نعم الفيتوسكوبي عطيه البطن الفيتوسكوبي تعطيه السيرفكس بس ده الفرق اللي بينهم. خلاص تعالى يا دكاتره. نعم طبعا طبعا لو تشيك جامد. طيب نيجي بعد كده بقى يا دكاتره في هنا سؤال ما هي الكومبليكيشن اوف ذيس انفيزيف بروسيجر؟ ايه الكومبليكيشن؟ ديسبشنز روشن ممبرينز كوريومنايتس عور العيل وعور الام نعمل ايه؟ ار اتش بليدنج طبعا ممكن عور البلاسنتا ار اتش سنسيتيشن صح ار سنسيتيشن او ار ميلانيشن كل ده ممكن يا دكاتره مش ممكن ممكن تعمل ابورشن انت بري تو بليفر. طيب سؤال جه قبل كده, ما هو الانديكيشن اوف امنيوسيتيز؟ يا ترى السؤال ده ايه الانديكيشن؟ اي انديكيشن عندك بكثره اي وسيله عندك فيه نوع حاجتين. ايه بقى الحاجتين؟ يا اما ثيرابيوتيك يا اما دايجنوستيك. يلا يا جماعه حد يفكر معايا الدايجنوزس. دايجنوزس ايه بقى؟ بس دي تكون ايرلي, يعني ممكن اعملها ايرلي ممكن اعملها ليه معنى كتر ايرلي. بقى هنعمل ايه ايرلي ده؟ هنا طبعا في الجينيتك اديسنتيزس بعملها عن 16 ويكس. فدي جينيتك. شوف لو في عندنا مال فورميشن, لو في عندي مال فورميشن فاحنا خدنا الاديسنتيزس ده ممكن نعمل بيها assessment of the fetal lung maturity. ايه اللي استرش؟ هنخلها دلوقتي مكتوبة تحت كلها رفع تحت كتيرة 8 في 6 هم 10 اكشن فعليك عليه 8 في 6 اخذ 8. الحاجة التانية ده جدلة ممكن اعمل لو كمان بيها بيروبين ان الفاء ليد تشارلز بيروبين ان ار اتش اوريجنيشن اللي خدنا عارف شوف البرينز. ممكن نعمل كمان في اللايكور ده كلشر ان سنسيفيتي في الانفكشن صح ولا مش صح؟ يعني ممكن نعملها يبقى ايه؟ ايرلي جينيتك. طب ليه؟ في ده اللونج ماتشورت فيري امبورتنت. وعلى كده تحت بقى عندك رصه تحت كبيره كده للامسك في اللونج ماتشورت 8 ستات اكتبهم. الحاجه الثانيه دكاتره بيجروبين في الار اتش كان اسمها ليري تشارت. في اي حاله عندك حد فيها كنترول جوه انفكشن طلعها ويعمل جامد تاني كشف الستيدي في الفن. فبقيت الثيرابيوتيك بقى دكاتره يا اما امس ستيد يا اما احط ميه ياخد ميه. زي ايه حالات ايه بقى؟ زي الاوليجو البولي هيدرامس. في الاوليجو اسمها ايه؟ لو انت قاعد تقول لي في الاوليجو اللي بتطلعها ميه اسمها ايه؟ امنيو انفيوجن. امنيو انفيوجن فلما اسحب منها ميه اسمها ايه؟ امنيو ريدكشن. معلش في عندنا امنيو ريدكشن وعندنا امنيو. على فكره ممكن احط في حته دوت العين ملح مثلا يوريا فبعمل هنا اندكشن اوف ابورشن. يبقى انا ثيرابيوتيك هو اندكشن احط فيها ماده دوت العين نفسها ابورشن او اعمل هنا امني ريدكشن او امني فيوجن. ممكن احط في اي جي ار كمان فيها جلوكوز وامينو اسيد تغذيه العين. طيب نخش على كده يا دكاتره على خلاص احنا كده فاضل 10 دقايق. ايه المانجمنت؟ ايه المانجمنت اوف مال فورميشن؟ نعم؟ اه ايوه هتكتب ايه؟ لان الجدول ده هو بيتعمل امتى؟ هو عباره عن ايه؟ والكوميونيكيشن هي كلها احنا قلنا بالكوميونيكيشن شويه تمام؟ وبعدين تيجي الانديكيشن بتاعتها كذا وكذا وكذا. لا دي بنروبن لا متاخر لان ما تشوفش عند في الاخر. قصدي ده لما تبقى فيه انفكشن وات ايفر. اه انما دي الجينيتك 29. ما هو المانجمنت بتاعك؟ ايه المانجمنت اوف ما هو المانجمنت اوف فيتال مالفورميشن؟ يلا يا جماعه فكر ايه المانجمنت؟ بروبلكس طبعا برافو عليك. دي هي دي بيقول لك ايه؟ هاو تو ديكريز فيتال مالفورميشن. ازاي لو بروبلكس ازاي؟ تعمل ايه؟ نعم؟ اعمل ايه يعني؟ يعني بروبلكس ازاي؟ هي على فكره منظمه على فكره مش دي بس ومالتي ستوري لكن ما يمنعش تظبط جلوكوز لو عيان ضايعين تظبط جلوكوز. ما يمنعش الدكاتره ابعد عن كل الايه؟ استراتيجيز. ما ياخدش ادويه، ما يحصلش انفكشن في الاول، ما يتعرضش للراديشن. يبقى هنا خدنا في ميجرز تو ديكريز مال فورميشنز مع الدكاتره اللي هي ديكا افويد راديشن، ظبط جلوكوز، ادي فوليك اسيد، ايه الدوب؟ طب لو عندك حاله مال فورميشن تعمل ايه؟ لو ميجور مال فورميشن ترمينيت. لو ميجور يعني دي هنا دكاتره ايه الكومباتبل ريسبونس ترمينيت معايا. لو لو ماينور تولد في مكان زي ما ارداش كده تيرشر يونت. ليه؟ عشان عايزه ما يجي عنده سبايل بيج ده يبتدي يتعالج. عنده مثلا مثلا دايبروماتيك هيرنيا يجي يتعالج على طول. عنده كليفت مثلا بلد يجي يتعالج. يعني معنى كده دكاتره لو عندنا ميجر مال فورميشن ترمينيشن لو ميجر عادي هيموت. لو مش هيموت معايا ممكن تدور فين؟ في تيرشري سنتر. خلاص؟ في حاجه بقى اسمها فيتال ثيرابي فيري امبورتنت فيتال ثيرابي. حته مهمه جدا جدا جدا فيتال ثيرابي. في عندي ميديكال وعندي يعني كذا وعندي سيرج. تعال اوريكم بقى واحده واحده كده في الثيرابي وقول لي ايه الانديكيشن. يعني انا هنا في الثيرابي ده هنيجي لودوس اسبرين. امتى دي لودوس اسبرين؟ دي الام طبعا مش البيبي. الام في الثيرابي. يعني ايه في الثيرابي ده؟ بلياردو. يعني ايه بلياردو؟ يعني قد ايه الام قصدي العيل ده اسمها في الثيرابي. ده البلياردو بقى دكاتره البيتا ستارت. ده البلياردو قد ايه الام قصدي بيه مين العيل تو تريت ا بيتا كونديشن. طب يا جماعه ادي لودوس اسبرين الام لودوس اسبرين فلاج لي بريكلامبسيا انسفيشنسي انسفيشنسي اي جي ار بروبلم. ادي الام كورتيكوسترويد قصدي بيها ايه؟ ادي الام سيروكسين هتكون عندي عنده ايه؟ ويتر. ادي الام ديجوكسين هتكون عندي ايه؟ هتكون عندي ايه؟ عنده هارت فيلير. وادي الام ديجوكسين عشان اروح العيل يصلحوا لايه؟ الهارت فيلير. معايا دكاتره؟ معايا دكتوره ولا مش معايا؟ طب نيجي بعد كده بقى على ايه؟ على الدايميديكال. عايز حاجه صح؟ نعم؟ ديجيتال ايه؟ لو في عبيبي في ده الهارت فيلير او لو في سوبرا فينتريكا تايكارد بتخش تشكيل بلوك. لا لا لا لا لا تاخد تدريب بريجنس عادي. بريجنس بقى انت عارف ان هو بيتاكل ومش عارف يا اما تقالي كده بعد ذات كده ولا تخليك بريجنس. فدي اكشنز جامده جدا بس لوزوز اسمه مش اسمه عادي. طيب في حق جين ثيرابي يا دكاتره ودي اندر ترايل. ده ممكن طلع لي عيل دلوقتي دكاتره يغيروا الجينات بتاعته كلها معايا احط له بقى شيل جين وحش حط جين كويس. عايز عيل حلو قصر يطلع لك عيل زرع يطلع لك شعر اصفر يطلع معايا. عايز اي عيل في اي حته يطلع زي ما انت عايز معايا دكاتره. ده جين ثيرابي. اه والله جين ثيرابي. طب نيجي بقى كده على ايه؟ على السيرجيكال بقى. في عندك اوبن وعندك ايه كلوز. يعني ايه اوبن؟ ده اللي عارفين اول واحد عمل سيرجيكال في ثيرابي ده مين؟ عارفين ليري؟ عليلي تشارت هو الراجل ده اول عمل ايه؟ عمل سيرش. في عندك منها كلوز عندك اوبن. يعني ايه كلوز؟ بتخش المناظير جوه الرحم بيشتغل. يعني ممكن مثلا يخش بليزر. خدنا خفافين في الفيلم ان شاء الله اشرحها باذن بكره باذن الله. يعني كان في اللي هو ذا بولد اند ذا بيوتيفول. مين هو ذا بولد اند ذا بيوتيفول ده؟ فايه لو احنا دخلنا بليزر رحنا حرقنا عملنا ابليشن للكونكتنج فيسلز. ابليشن كريتنج فيكتور تمام في ليبر بس نقطع البيتز هي بيتز ما فيش احرق ليه اللي هو كريتنج فيكتور. لا ده يجي له دم كتير ويعيش الحمد لله ولا دم ولا ده يتاخد منه الدم تمام كده لحد ياخد دم ولحد ياخد منه دم. يبقى عايز اكل ده كويس. يعني ممكن يعمل ابليشن اوف كونكتنج فيكتور. كل عمليات الشنط على فكره الشنط اللي هي في الهيدروكيفلس ممكن تعمل انترا ايه؟ انترا ابدومينال انترا ايفاين. وبيقال ان الكليفت ليفت لو بعمل انترا ايفاين ما يبانش خالص. بيقول لك هنا اكسلنت ريزل ليفت ليفت ليفت ليفت لو بعمل انترا ايفاين. وايه كلام الخيال العلم ده؟ نعم؟ حاجة بتتعمل؟ اه بس بطل مش عندنا معايا دكاترة؟ طيب احنا خدنا في الار اتش ممكن انقل العيل جوه ده جوه بطن مطلوب هنقله دم. طب لا عندنا كلوز تبقيتها بسرعة. في بقى اوبن بقى ممكن طلع العيل ده في حالات زي مثلا يو تي اي اوبستراكشن يوريزا مثلا فيها اوبستراكشن او بيطلع العيل دوت حلو والعيل ده بيبقى هنا بطن اللي هو فيها هنا بلادر معايا بلادر كده يا دكاتره. ممكن اخش افتح هنا طلع العيل ده كله افتح البرين وطلع العيل واقوم هنا فتحت هنا شنط لو هنا في اوبستراكشن اللي هي دي دولت هو عامل شنط ما بين البلادر وبين الفلو والهواء هو بره ودخله بطن مصر مره ثانيه. ايه يحصل بقى؟ وقفل عليه الممبرينز وقفل عليه يطرس وقفل البطن. في البطن بقى اللي بيحصل بقى؟ الميه بقى تنزل من البلادر لمين؟ للميه. معايا دكاتره؟ يعني ممكن انا افتح طلع العيل بره خرجت منين؟ عملت له سيزيريان وطلعت بره؟ سيزيريان وطلعه بره خالص. ورجعت ثاني؟ اتعرض. ايه المشكله؟ انت مش انت بتعمل عمليه وتشال اللنج والهارت بس على النفس؟ لا مش مشكله نحطهم ميه دافيه. اه هما بقى ليهم بقى تكنيك بقى يا جماعه ده تكنيك بقى. طب والميه الانيميتك فلويد بيحطوه ميه تاني عاديه بيحطوا ميه عاديه لا عادي يتكلموا بعد شويه. يعني الكلام ده بيتعمل برضه؟ اه بيتعمل بره والله بره برضه؟ اه والله بيحط هنا شنط ما بين البلادر ما بين الهواء راجع يدخلوه بعد كده يبقى شنو بين لازر وبين لايكون. لا ده الطب بره مختلف معايا. الطب بره مختلف فعلا والله العظيم بجد مختلف جدا معايا دكاتره. العيان ده عنده عيان لو اتساب العيان ده بقى القصه دي بقى اللي هو في يوتي اي ستراكشر القصه مختلفه تماما. يعني العيان في مصر ان هو المسافر بتاعه جاب مسافر 100% العيان ده بينزل بيموت ليه؟ عنده بيان رينال فيلير. العيان ده بره اللي هو السرفايفل ريت 100% العيان ده عايز يطلع زي الفل. ليه بقى؟ لان الدكاتره لما ينزل عيان ده هم عامل له بس هو هنا غالبا في ممبرين قافل يورينفا. شفت خدت حاجه اسمها اوتسي يورينفا ممبرين خش في ممبرين خلف على كام عيان. العيان ده بينزل في مصر البنات السنين فيلير عايز بيموت. لكن بره الدكاتره بيعملوا شنط العيان ده ولا الهواء ولا يتاثر ينزل زي الفل ويقوم داخلين منظار خارجين من برين عايز خلاص عايز يطلع زي الفل ولا في اي حاجه يطلع بقى فضل كمان احسن ما مفيش حاجه يا جماعه. يعني دي بقى شوف اليوتي اي بستراكشر دي بقى رهيبه علاجها اسهل من التفاهه بجد سهل جدا ونجاحه 1000%. يعني العيال دوت يا فعلا نخليه عايز سعيد في حياته زي الفل 100% يا العيال ده ينزل يموت معايا اليوتي اي بستراكشر. عشان كده في مصر احنا عندنا نحاول اليوتي اي بستراكشر بالذات لان الحاجات اللي هي علاجها سهل جدا و تعمل عمل الحمد لله. انتوا هتخرجوا العيل من فاجينا هتخرجوه وتعملوا له عمليه وتدخلوه تاني على بعض. لا لا سهل والله ان شاء الله في ناس كتير بيعملوها ان شاء الله. نخش على كده بقى على زي من اساس فيتا الماتيوريتي. هتلاقي خلاص المال فورميشن على فكره المال فورميشن كده مره ثانيه اقول لكم عليهم ايه المال فورميشن بقى. قلنا اول حاجه الكود مين جيني صح. بعد كده قلنا في عندي بريجننت اسسمنت كاونتنج وسكرينينج. عندنا في هنا بريجننت اسسمنت اللي هو مين البيبي نون البيبي وخدنا الكومبليكيشن وخدنا الانديكيشن في عيني سنتيز. بعد كده اتكلمنا على المانجمنت معايا دكاتره. قلنا لو ميجو مال فورميشن بريبريشن لو مش ميجو تبقى مستشفى كبيره زي الدمرداش. وقلنا هاو تكريت مال فورميشن صح ده كده مش صح. وقلنا من ضمن الميجرز كمان في تاثير اللي هو ميديكال وسيرفيكال وكلوزد واوبن. في بعد كده حاجه ثانيه اللي هي بوست اسسمنت. ده بقى ايه؟ معلش هتفضلوا لوحدكم اللي هو بوست اسسمنت بقى لو ايه بالنسبه للعين. واقول لكم بقى كان في المفروض خد حاجه ثانيه اسمها ليدر اسفكسيا وحاجه اسمها اسفكسيا ليبيدا واسفكسيا باردة. هتذكروا لوحدكم انا شرحتها قبل كده معلش بس هتفضلوها كده لوحدكم وانا هشرحها لكم ان شاء الله ليدر اون في مراجعات باذن الله هشرحها هي اسفكسيا ليبيدا اسفكسيا باردة. اخر حته عندنا النهارده بس اقولها عشان ما نمشي بعد كده هو المات مش صعب ولا سهله. فالاخر حاجه ولا بقى في تلانج ماتشوال هاو تو اسس fetal lung maturity and how to increase fetal lung maturity. معايا يا دكاتره؟ how to assess fetal lung maturity بقى؟ أول حاجة مين؟ الهيستوري تمام ده أول يوم في آخر دورة صح؟ يعني غالبا عايز أقول للدكتور أنا جالس في شهر تاسع يبقى أكيد اللونج هنا إن شاء الله إيه؟ ماتيور. طب الإكزامينيشن تعرف إزاي اللونج ماتيور مش ماتيور بالإكزامينيشن؟ يعني إحنا قلنا بالهيستوري تمام أول يوم في آخر دورة طب الإكزامين تعرف إزاي؟ فضل ليفل لو الفضل ليفل حد هو لغايه دي بالسترنم يعني 36 ويكس ان شاء الله ماتشور. مش عايز تعرف هي حامل في قد ايه يعني برضه يعني لو بيتا لونج ماتشورتي عايز تعرف برضه ايه غير اسيت اوف ماتشورتي عايز تعرف هي حامل في قد ايه. يعني طالما هي حامل في شهر التاسع يبقى دي ماتشور. تعرف انها حامل ازاي؟ اعرف انها حامل باول يوم في اخر دوره. اعرف انها حامل قدام الابدومين. معايا يا دكاتره؟ طب ممكن انفستيجيشن ايه؟ سونار. طب ايه الساينز اوف ماتيورتي بالسنور؟ بلاسينتا جريد كام؟ جريد 3 احنا قلنا في بريدنج بتاع بلاسينتا 0 1 2 3 بتاع الطرد بتاعها ده ولا بريدنج ده عشان ايه؟ للماتيورتي وفي بلاسينتا قلناها ان بتوع السنور عارفين الدكاتره اللي بيديك بريدنج للبلاسينتا الزيرو اماتيور خالص ابتدى بري ماتيور بلاسينتا معايا دكاتره؟ فهنا ده كلام البريدنج اصلا بس يبقى عارف البلاسينتا بيبان فيها الماتيورتي بيبان فيها الماتيورتي جريد 3. بص يا جماعه مش عارف ارجع لوقت الجريدنج دوت لو سالتك لو الدروس سالتك ما اعرفش جريدنج معايا سمعتها وما مش عارفها باشا ارجع لوقت الجريدنج لان غير التخفيف جدا ووجع دماغ على الفاضي عشان كان فيها غير واحد في مليون مش مهم لو سالتها اقول مش عارف مش هنقصك درجات معايا اللي فاتها فهيبتسك جريدنج اللايكور نفسه التربيتي اوف لايكور فاكرين التربيتي اوف لايكور لو كان تربت في ده البايومتري اللي هو خست بيبي اللي هو بالباي برايتال دايمتر بالفيمال لينس. اهم حاجه في تلاند ماتشات هو ايه؟ هو الامنيو سنتيدس دي اهم حاجه امنيو سنتيدس اهم حاجه حاجة كده اللونج ماتيوريتي هو الأمس يعني هنا بلاسنتا فري دي ماتيور اللايكورد لو تيرد معايا دي كانت بلاسنتا الفيتال بايومتري زي باي برايتال فيمال لينس كان ده كله بعد كده شباب بعد كده اللي هو الانستيز معايا قلت من شوية صح أول بارامتر عندنا بتقولوها اللي اسمه ليسن السينجومايلين ريشيو صح أكتر ريشيو ديت أكتر باتنين ال اس ريشيو أكتر باتنين معايا ففي حاجة أحلى منها بص يا جماعة وليكم مثلا الأخ واحد بيجي هنا أخ واحد بيجي مين محمد أخ واحد بيجي هنا يعني أنا جاي من الشارع من بره لقيت محمد جه يبقى إيه الناس كلها وسط معايا ده بدرة محمد ده مين بقى في الفاكتة الجديدة ده اسمه فوسفوليدايت ديسور ده آخر مركب بيتكون في الفاكتة يعني معنى كده هو لو مجرد أنت لقيته يبقى أكيد كله إيه كله اتكون يبقى خلي بالك يا دكاترة مجرد وجود الفاكتة ديسور مجرد وجود الفاكتة ديسور يبقى معنى كده لونج ليس لونج ليس ماتيور فأحلى تيست للفاكتة أحلى تيست ليه الماتيور لونج هو مين هو فوسفوليدايت ديسور معايا دكاترة مش معايا حاجة التالتة انت عارفين يا دكاترة لو انت جبت اي شابلون كده مثلا بتاع كونسلت مثلا ولا بند ولا اي حاجة هتلاقي مكتوب عليه ليكس صح؟ صح مش صح؟ بيعمل غلط فهنا في القصة برضه هنعمل ايه بقى؟ هنجيب السيرفاكتر معايا كده؟ اللي هي الامينيت فلويد ونضربه كده 15 ثانية بعد كده نسيب لو هنا حصل طول وهذه هم البرزيستنس يا جماعه كان فيها هو ايه اللي في ايه في ديستن يعني في ايه في سيرفاكتنس كتير ده اسمه فورم ستابيليتي تيست او اسمه شيك تيست ده بيت تايب تيست شيك تيست او فورم ستابيليتي ايه بقى فورم ستابيليتي او شيك تيست جيب اللايكر ورد شويه لو جوينت فورم برزيستنس فورم ستيبل فورم مثلا عندي مين عندي بليس معايا بدل مش معايا طب ايه كمان ممكن تقيس السيرفاكتنت نفسها على فكرة ممكن يقيس لك البارامترز كلها بتاع السيرفاكتنت كلها على فكرة نعم الأمينيت الفلويد ولا الأمينيت الفلويد طبعا أنا كان عندي سيزيز كل دوت إلا التسيت مرة تانية هي دكاترة إل إس ريشيو فوسفوليدايت ديسور اللي هي البي جي حاجة بتاعت مين الشيك تيست أو فوم ستابليتي تيست الحاجة الرابعة إيه وجدنا إن السيرفاكتنت دي تمتص الضوء تمتص الحزمة الضوئية عن 650 نانو متر هتفهم حاجة؟ طب ده الضوء عن 650 نانو متر ده ايه دي اوبتيكال ديستنس ايوه ها ايه اللي يحصل؟ جدع بس انت ما فيهاش اوبتيكال اسمها ايه؟ تشينج ان اوبتيكال ديستنس يعني كده انا جبت انا جبت هنا اللايت كده حلو واجيب له الحزمه الضوئيه عن 650 نانو متر لو مفيش حاجة عدت يعني في سيرفاكتنس لو كله عدى يعني مش سيرفاكتنس معايا يبقى انا ممكن اقيس 600 سيرفاكتنس حسب مين؟ على حسب التشينج ان اوبتيكال ديستي تاني يا دكاترة هنا عندي هنا في سيرفاكتنس هنا حلو؟ هجيب حتة ضوئية بس انا ويف لينث مش اي ويف لينث 650 نانو متر هما كان التجربي كان كام؟ 420 450 صح؟ 450 نانو متر كده عندكم هو البيدروبين ب 420 470 يعني 450 نانو متر السيرفاكتنس 50 نانو متر هدخل شفت الحلم الضوئية طب بصيت السيرفاكتنس دي ما خدش معاها ال ار اتش مش تفهميها مستحيل ايوه ليه بقى؟ لان هي في ار اتش ولا شفت ار اتش ان هنا السيرفاكتنس اللي جوه هنا بدايه بتمص الضوء دوت فلو دخل مثلا ايه 10 حلم ضوئية كلهم امتصوا يعني ما كان عندي سيرفاكتنس كتير ولا هتبص مع نفس الفاكتور فلما اشوف اللي داخل واشوف اللي خارج كل ما اللي داخل كتير وخارج قليل يبقى عندي سيرفاكتور في ايه؟ كتير فاسمه دلتا او تشينج ان اوبتيكال دلتا طيب ممكن اعمل على فكره علاقه هنا كمان ما بين السيرفاكتور والالبومين سيرفاكتور البومين ريشيو مش في ال اس ريشيو؟ طب في حاجه اسمها ريشيو ثانيه اسمها ايه؟ اسمها سيرفاكتنس الجريشن في اللايكر لو اكتر من 50 انا مفيد احسبها النصحة تمام كده؟ ان العين ريس ماتيور لونج لو لقيت الريشن دي اكتر من 50 لو السيرفاي بقت 50 مرة قد الالبومين يبقى لونج ماتيور انت عارف ممكن اخد لايكر بتحدد شوية ممكن تضاف عليه ميه شويه، تضاف عليه اي دبرت شويه حاجه، فممكن برضه السلفات عيشه سلفات نفسها قليله. بس انا بقى مش هقيس السلفات اللي هيقيس السلفات اللي قلب من ريشه. لو السلفات اللي قلب من اكتر من 50 يبقى مكيو نون. فالدكتور القلب من من اسره من الاسره جه منين؟ الدين يجي الدين معايا معايا. سلفات قلب من لو مور ذان 50 يبقى هنا ماتشور لونج. كم تست حتى الان قلنا مين؟ مين بقى؟ قلنا اول حاجه ايه؟ ال اس ريش البي جي شيكت اس ها؟ دلتا اوبتيكال دنستي سيرفكتنت البومين ريشيو. على فكره شويه برضه قيس التفلت نفسها صح ولا صح؟ دي كمان بقى السلفات الثانية. أشوف ماتيورت أوبتيك سكن بقت حاجة اندايركت بقى. أشوف الجلد بشوفه مش ماتيور. أشوف الكدني أشوف الليفر ودي بقى اندايركت بيريد اللنج. يعني ممكن أجيب السلفات نفسها إيه؟ قد إيه عندنا ديستال إكسون؟ قد إيه إلكسون؟ قد إيه سيمومايلين؟ قد إيه؟ أه هاتي كلها كوميديكال. ممكن يا دكاترة كمان خلي بالكم أشوف ماتيورت أوف سكن ماتيورت أوف كدني ماتيورت أوف أوف ليفر ونلاقي انعكاس للسلفاكتور للمنظر. طبعا لما يكون الجلد ماتشور اخر حاجه بيضرب الجلد. لو الجلد ماتشور يبقى مين ماتشور؟ يبقى لنج ماتشور. الكدني لو ماتشور يبقى لنج ماتشور. الليفر لو ماتشور يبقى لنج ماتشور. نعرفه ازاي؟ نعرفه ازاي؟ بص يا ابيدروبين الترم في اللايكون يبقى دي. يبقى الكدني ده بياخد كل البيدروبين اللي في البول ما يفوت ما ينزلش في البيدروبين في البول. مش ده بول بيبي؟ كل الليفر ياخد كل البيدروبين اللي ما ينزلش في البول. فبيدروبين الترم بقى زيرو في البول. لو هنا البيدروبين بتاعتي بقى زيرو في اللايكول الترم بقى هنا الليفر بقى ماتشور. يبقى هنا ما تلاقيش الترم ما تلاقيش ليه ما تلاقيش بيدروبين في البول. ما تلاقيش بيدروبين في اللايكول. بيدروبين في اللايكول الترم بتساوي زيرو زيرو. معايا يا دكاترة؟ ده على قد ما هو بروح لأم كتير هو يعني شوية ما يوقعش بس في اليوري بس. فاهمين؟ في فرق بين ان هو اللي معتمد تماما على نفسه ومعتمد على الام شويه بيودي شويه في الام واللي حتى برضه ما عارف ما بيقعش في الام. فاهمين؟ طيب الحاجه الثانيه كانت الكرياتينين بينزل في البول. لو الكرياتينين بقى اكثر من 2 مللي جرام بر دي ليتر يبقى الكدني ماتشور. ليه بقى؟ بتضرب مين؟ الكرياتينين في البول. يبقى هنا اللي جات الكدني بتقول امتى؟ لو في كرياتينين في البول او في اللايتر اكثر من 2 مللي جرام بر دي ليتر. عارفين يا جماعه يقول لك ازرق نيله؟ ده ازرق نيله، عارف نيله؟ ده اسمه ايه؟ اسمه نايل يعني نيله. بلو سلفيت سيت. في صبغه اسمها ازرق نيله. لما تروح كده عند الراجل تقول له عايز من فضلك ازرق نيله. اهو اسمها نايل نيله يعني نايل بلو سلفيت سيت. ايه ده ان شاء الله؟ دي صبغه. ده بتضرب مين الفيتا السيت؟ هي بتضرب ايه؟ الفات. بتضرب الفات. معايا يا دكاترة؟ لما تحط على الفيتا سيلز ازرق نيلة يطلع لون ايه؟ لون ايه؟ اسمها نايل بلو يطلع لون ايه؟ اصفر. يا جماعة يطلع لون ايه؟ يطلع لون اصفر. طبعا مش نايل بلو يا جماعة لازم يطلع اصفر ما يطلع ايه؟ لما تحط هنا يا دكاترة ان هو النايل بلو على الـ على السيلز دي لو جواها فات يطلع اورنج. ايه ده؟ ده بجد؟ اه والله العظيم لو يطلع اورنج اللي فات معناه ان جواها فات. بعد الجلد يخش جواها فات ما فيها ده جلد بقى ماتشور بجد. معايا دي فاكره؟ فلو لقيت اكثر من 50% من خلايا الجلد اكثر من 50% بقت اورنج ما فيها ده ماتشور سكين ماتشور دي. نعم؟ السكين بتاع العين وقع فين؟ في اللايكر. فانا واخد لايكر. كل ده في 60 لو لقيت دكاترة مور ذان 50% من خلايا البيبي اللي هي واقعه في الايه؟ في اللايكون خلايا جلدي انت 50% مع الازرق ايه تطلع لونها اصفر يعني معنى كده ان الخلايا دي خلايا فيها فات ما كده دي ماتشور ايه؟ ماتشور مصر. يبقى كده كام تسعه عندنا؟ تسعه كسات تسعه في تسعه عشان مش هقولهم ايه تسعه كسات بقى يا دكاترة؟ ال اس ريشو البي جي الشيك دلتا اوبتيكال دلتا سيرفاسنت البومين ريشيو سيرفاسنت نفسها سكين كدني ليفر معاه لي متر. طب ازاي تاخد الماتيورتي اوف لانج؟ تدي الام ايه؟ تديله سترويد. العيال لما ينزل ممكن اديله ايه؟ سيرفكتن. سيرفكتن نفسها في موبايل سيرفكتن وفي هيومن ممكن تدخل سيرفكتن العين نفسه. هنا بحوالي 1000 جنيه هنقول صغير كده. بحط انترا جيم. على فكره وجدنا كمان حاجه ثانيه غريبه جدا. وجدنا ان الثيروكسين والبرولاكتين بيزودوا السيرفكتن. يعني الثيروكسين وايه؟ ثيروكسين والبرولاكتين. بس عيبهم في عيب خطير جدا. انهم ما بيعدوش البلاسينتا البارير. لازم هنا وفين في اللايكون. لكن في حاله تاني. ايه الحاله تاني؟ التي ار اتش ده عباره عن بس ثلاثه امينو اسيد. التي ار اتش اكيد ده بيحصل فيه ايه؟ بيعدي. يبقى ممكن التي ار اتش على فكره التي ار اتش تبع مين ومين؟ مين ده هيقول لي؟ في العين تبع مين؟ التي ار اتش وبرلاكتين. ليه التي ار اتش بينشط برلاكتين؟ طبعا برلاكتين. بقى خلي بالك يا دكاتره مره ثانيه ان انا هنا ممكن ادي اللي هو تمام لو انا مش عارف ادي الثيروكسين جوه الفلويد الثيروكسين برولاكتين ممكن ادي الكونت تي ار اتش فده عادي بلاسينتا ويزود لها اللي هي جاد بيجي برولاكتين ويزود ايه الثيروكسين. عارفين في ادويه اسمها برين برين. عارفين برين برين ده ممكن يعدي بلاسينتا فعايز يزود ايه في العين بيعمل ايه كمان؟ لونج ايه؟ لونج ماتشور. يعني لما زود لونج ماتشورتي ازاي بقى دكاتره لونج ماتشورتي؟ كورتيكوسترويد او بعدين ايه السيرفاكتن معايا ممكن تي ار اتش ده تي ار اتش اودي ايه كمان؟ اودي ميديكال برماين عشان يروح يعدي البلاسينتا يطلع في العين ثيروكسين يطلع العين ايه بلاكتين. معايا يا دكاتره؟ اخر سؤال بكتير بس في الاورال دكتور مدحت الهيد بيسال سؤال كتير جدا ما هو تكوين السيرفاكتن؟ جيت مع بعض جيت السيرفاكتن فيه لسه ما وقت تجيب سيرفاكتن دي يا دكاتره. مركبات سيرفاكتن واحد ليستي او اسمه فوسفادايل كولين. اول واحد ليستي او اسمه الثاني فوسفادايل كولين. حد سمع عن مين شاري؟ ميزو سيرابي؟ دي حاجه دي امين بقى ليستي ده بتاع الميزو سيرابي تمام اللي هو مش تخفيفه لكن ده نص في ميزو سيرابي فده اللي بيتقال فيه الليستي ميزو سيرابي. ده معقول ده مفروض جدا. التركيب المركب الثاني فوسفاتيدايل كولين زي الكوليسترول. نعم؟ ليستن كم؟ يعني كم؟ فوسفاتيدايل كولين 75% بس ما قلتهاش على فكره دلوقتي. هو 75% بس ما انا ما قلتهاش. ماشي. بص لك هنا في عندنا هنا بقى ايه؟ فوسفاتيدايل تمام كولين انيزوتول سيرين فوسفاتيدايل كولين فوسفاتيدايل انيزوتول فوسفاتيدايل سيرين فوسفاتيدايل جليسول يبقى هنا فوسفاتيدايل كولين فوسفاتيدايل تمام سيرين فوسفاتيدايل جليسول فوسفاتيدايل جليسول افضل جليسين يعني معايا يا دكاتره وسيرفيس بروتين اي بي سي سيرفيس بروتين سيرفيس بروتين اي بي سي معايا يا دكاتره والغلط الشائع وده مش صح خالص الناس تحط السينجو مايلين معاهم لكن ده مش صح. معايا السينجو مايلين مش تركيز سيرفكتن لكن انت قوله عشان عايز مستواك ده تمام كده هم عايزين يسمعوا السينجو مايلين بدون تركيز سيرفكتن لكن ده غلط بيني وبينكم ولكن خطا شائع خير من صحيح مهجور. معايا يا دكاتره خطا شائع سينجو مايلين مش تبعنا بس هو كده معايا السينجو مايلين. معايا يا دكاتره حد عايز اي حاجه؟